آداب القضاة. فكثير من علماء الحديث ممن صنف في القضاء وفي آدابه يذكر هذا الكتاب. الإمام ابن القيم بنى جل المجلد الأول والثاني في شرح هذا الكتاب، فبترقيم الصفحات عندي المجلد الأول والثاني من إعلام الموقعين يقع في نسخة هذه المجلد الأول والثاني في 614 صفحة، منها 360 صفحة من مجموع هذه 360 صفحة في شرح هذا الكتاب. يعني معنى ذلك أن ابن القيم شرح هذا الكتاب فيما يزيد عن ثلثي المجلد الأول والثاني، وهذا يدل على غاية عناية ابن القيم بشرح هذا الكتاب. فنرجع إلى المسألة الأولى وهي ما يتعلق بصحة ثبوت هذا الكتاب، واعتنيت بهذا لأنه سينبني عليه أمور، منها ما يتعلق بعلم الحديث، ومنها ما يتعلق في مادتنا التي نشرحها وهي الإعلام لابن القيم. أولا، ساق ابن القيم إسناد أبي عبيد. أبو عبيد هو الإمام الثقة المتقن الفقيه أبو عبيد القاسم ابن سلام، وهو صاحب كتاب الإيمان وكتاب الأموال وكتاب النفقات والعيال وما أشبه ذلك، وهو إمام ثقة حافظ. وهذا الأثر عن عمر رواه جماعة عن عمر، فمن أقوى وأصح أسانيده رواية سعيد ابن أبي بردة عن عمر. وقد تقدم معنا في شرح البخاري بأن سعيد ابن أبي بردة هذا هو سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. إذن هو الآن سعيد هذا يروي ما حصل بين عمر وبين جده أبي موسى الأشعري. وقد رواه غير سعيد عن أبي رواه غير سعيد عن عمر، وأمثل وأصح ما جاء في تلك الأسانيد هي رواية سعيد ابن أبي بردة عن عمر. والإسناد إلى سعيد بن أبي بردة إسناد صحيح، يرويه سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله إدريس الأودي: أتيت سعيد بن أبي عروبة، أتيت سعيد بن أبي بردة. هذا الإسناد سفيان عن إدريس عن سعيد بن أبي بردة إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين. ورواه عن سفيان بن عيينة جماعة من الثقات الأثبات، أوثقهم وأتقنهم الإمام أحمد بن حنبل، فقد رواه الإمام أحمد عن سفيان عن إدريس عن سعيد ابن أبي بردة أن عمر وسعيد بن أبي بردة تابعي صغير ولم يذكر من حدثه عن عمر لأن سعيد بن أبي بردة لم يدرك عمر فذهب ابن حزم وبعض من وافقه إلى تضعيف إسناد هذا الأثر وادعوا فيه الانقطاع بأن سعيد بن أبي بردة لم يدرك عمر بل قد ذكر العلامة الألباني أن رواية سعيد بن أبي بردة عن ابن عمر مرسلة منقطعة فمن باب أولى عن عمر ولكن هنا فائدة ما هي الفائدة في عين الإسناد يقول أبو عبد الله إدريس الأودي أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسل عمر بن الخطاب وفي بعض الروايات عن كتب عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة فأخرج إليه كتبا فرأيت في كتاب منها وذكر الأثر يعني ما معنى ذلك معنى ذلك أن سعيد بن أبي بردة كان يحتفظ بكتب أبيه أبوه من؟ أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري إذن أبو موسى الأشعري جد سعيد وأبو سعيد هو أبو بردة فكانت الكتب حين تأتي من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري يحتفظ بها أبو موسى فلما حضرته الوفاة أوصى أبو موسى بكتبه إلى ولده أبو بردة فلما مات أبو بردة نقل هذه الكتب من سعيد إذن معنى ذلك أن سعيد بن أبي بردة وإن كان لم يدرك القصة إلا أنه نقل إليه هذا عن طريق ماذا؟ الكتاب الذي ورثه أبوه أبو بردة عن من؟ عن أبيه من؟ أبو موسى الأشعري فهذه رواية وجادة وهي من أصح الوجادات لأنه يروي هذا الكتاب عن أبيه الذي أعطاه إياه عن أبيه أبي موسى الأشعري الذي أعطاه إياه أبو موسى ومن هنا صحح الألباني هذا الأثر قال بأنه وجادة من أصح الوجادات مع كونه بيّن الألباني بأن سعيد بن أبي بردة لم يدرك عمر إلا أنه ينقله عن هذا الكتاب الذي أعطاه إياه أبوه أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري ولذلك فإن الأئمة كما يذكر ابن القيم متفقون على تلقي هذا الكتاب بالقبول وهنا فائدة حديثية أن تلقي العلماء لحديث أو لأثر بالقبول يغني عن النظر في الإسناد يعني قد يكون الإسناد فيه ضعف ولكن الأمة تلقاه بالقبول فيصير تلقيهم لهذا الإسناد بالقبول أو لهذا الحديث بالقبول معضدا ومقويا للضعف الذي في الإسناد ولذلك لما سئل الألباني أنك صححت حديث أبي إسحاق السبيعي وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي التشهد، أي أنه كان يقرأ التشهد سرا، فسأل بعض طلاب الحديث قال إن هذا مداره على أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعنه، فكيف صححته؟ فقال الشيخ: لجريان عمل الأمة عليه، أن السنة الإنسان يخفي التشهد لا يظهر قراءته في التشهد في الصلاة، فصححه لأجل جريان عمل الأمة به. وقد سئل البخاري عن حديث أبي بكر ابن عمرو ابن حزم وهو منقطع من حيث الإسناد، فقال البخاري: هذا مما قبله الناس وعملوا به، فصححه البخاري لتلقي الأمة له بالقبول. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر قال: وتلقي الأمة بالقبول لحديث يغني عن النظر في إسناده وإن كان من حيث الإسناد ضعيفا، فإن تلقي الأمة مما يقويه. وهذا أمر مهم لطلاب الحديث، فإن بعض إخواننا من طلاب الحديث ربما لا يلتفتون لمثل هذا، فيعمدون إلى بعض الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ثم يرجعون يضعفون هذا الحديث بحجة واضحة بأن في إسناده مدلس، أو بأن في إسناده ضعيف، أو بأن في إسناده انقطاعا، فالحجة واضحة، ويغفلون عن تلقي الأمة لهذا الحديث وعدم تضعيفهم له، وهذا غفلة وقع فيها بعض إخواننا من المنتسبين للحديث، فجرتهم إلى أن يخالفوا أحكام الأئمة التي اتفقوا عليها. الحديث الضعيف يقوى بأمور، منها تلقي الأمة له بالقبول. نعم، إذا جاء بعض الأئمة وضعفه إذن فنجري على القواعد، ولذلك هناك بعض الأحاديث في صحيح البخاري يرويها ويتفرد بها بعض الضعفاء، أو يتفرد بها بعض من عرف بالتدليس، ولكن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، حينئذ لا يسعك إلا أن تصححه. وقد قرر هذا الأمر العلامة ابن تيمية والعلامة ابن القيم والإمام ابن عبد البر، أن تلقي الأمة للحديث بالقبول يصححه ويغني عن النظر في إسناده، وإن كان في إسناده علة لو جرينا عليها دون تلقي الأمة لضعفنا. فجاء بعض طلاب العلم في هذا الزمان وضعفوا هذا الأثر عن عمر بن الخطاب بحجة الانقطاع، فصدقوا من حيث الانقطاع وأخطأوا من حيث غفلتهم عن صحة هذا من وجهين: الوجه الأول لأنه وجادة كتاب، الأمر الثاني أنه تلقته الأمة بالقبول ولم يعلم عن أحد تضعيفه في من أئمة السلف رضي الله عنهم فيما يذكره ابن القيم وغيره. إذن فهذا أثر صحيح من حيث الإسناد باعتبار أنه وجادة كتاب، تلقاه سعيد ابن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري، وهو صحيح من جهة تلقي أهل العلم له بالقبول. قال: قال عمر رضي الله عنه: تلقوا الأمة بالقبول يعني العلماء، أما العامة فلا مدخل لهم أصلا في هذا العلم. حين نقول تلقته الأمة بالقبول أي علماء الأمة، وإلا العامي لا يفيد قبوله أو عدم قبوله. قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. قوله: القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، على ماذا يبنى القضاء؟ وعلى أي شيء يبني القاضي أحكامه؟ القضاء يبنى على الشرع، والشرع هو نصوص الوحي، إما وحي الكتاب وإما وحي السنة، كما ثبت عند الترمذي وغيره وصححه الألباني وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن معنى ذلك أن القاضي أو المفتي أو العالم، وقد بينت قبل ذلك الفرق بين المفتي والقاضي، القاضي هو الذي يحكم ويلزم المحكوم عليه بحكمه، المفتي هو الذي يحكم ويفتي ولا يلزم أحدا بقوله. وهناك عدة فروق، فالقاضي أو العالم أو المفتي على ماذا يبني فتواه أو قضاءه أو حكمه؟ على الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك يبني على قواعد الكتاب والسنة، إذا لم يجد نصا يبني على القواعد. وقد بينت في الدرس الذي مضى الفرق بين أن يبني الحكم على النص فإن لم يجد على قاعدة شرعية، فحين أقول المسألة الفلانية ما حكمها ويكون فيها ضرر فأقول حكمها حرام لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، لكن أنا الآن ما عندي نص على عين هذه المسألة، يعني مثلا حين ظهر شرب الدخان بين الناس ما عندنا نص يبين حكم الدخان، إلا أن أكثر أهل العلم أفتوا بتحريم الدخان. لماذا؟ مع عدم وجود نص على عين الدخان، وإنما القواعد الشرعية العامة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كذلك ما جاء لا ضرر ولا ضرار. فأفتى أكثر علمائنا وعلى رأسهم العلامة الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من أئمتنا أفتوا بتحريم الدخان، ليس بنص وإنما بقاعدة عامة. قال: القضاء، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، ما معنى متبعة؟ فريضة محكمة، أي نص محكم بين جلي. وسنة متبعة، أي وسنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا اتباعه فيها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فكتاب الله يقبل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتبع. قال: فإن القضاء فريضة محكمة. ما معنى محكمة؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. المحكم هو البين الجلي الظاهر، ولذلك يقول العرب: أمر محكم، أي مبين موضح. فإما أن يكون هناك نص فريضة محكمة فرضها الله جلية بينة، أوجبها الله عليه وبين الله حكمها فريضة وسنة متبعة، أو أن يأتي البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة يجمعون بين الكتاب والسنة، ينظرون في الكتاب وينظرون في السنة، بينما أهل البدع يفرقون بين الكتاب والسنة. ولذلك يقول قائلهم: إذا عارضت السنة الكتاب أخذ بالكتاب وتركت السنة. هذا يدل على جهل قائله، لأن السنة وحي، فكيف يعارض وحي وحيا؟ وإنما المعارضة في فهمك أنت. لذلك لابد أن تضاف السنة إلى القرآن، وأن لا تأخذ من ظاهر القرآن ما يخالف السنة. مثاله حين ذكر الله المحرمات، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا وكذا، ثم قال في آخرها: وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن أحل الله لك من النساء من سوى من ذكر تحريمهن. فلو أننا أخذنا بهذا الظاهر وأهملنا السنة لأحللنا أن الرجل يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن هذا الوصف وهو الجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة لم يوجد في المحرمات التي ذكرها القرآن، وإنما قال القرآن: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يحرم جمعا غير الجمع بين الأختين. فهل تحل المرأة بأن تجمع مع عمتها في عقد في آن واحد، تكون المرأة وعمتها تحت رجل واحد في وقت واحد؟ هذا ما يقوله أحد، لما ثبت في السنة ولما اتفقت عليه الأمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لذلك الصحابة رضي الله عنهم يربطون ويضمون السنة إلى الكتاب، فالسنة تفسر كتاب الله. قال: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك. فالواجب أن يفهم العالم أو المفتي أو القاضي كلام السائل، ويفهم مقصوده ويفهم حجته. نقف هنا إن شاء الله. الله أكبر.